لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في هدية من الاعتكاف، لكنها هدية مشروطة، هدية اسطوانة فيها شرح كتابين استغرقوا عدة سنوات في الشرح، كل منهما مهم غاية في الأهمية. كتاب معارج القبول وهو في العقيدة السلفية السنية الصحيحة، العقيدة الإسلامية الصحيحة، وشرح كتاب الترغيب والترهيب، كتاب شرح الترغيب والترهيب للمنذري، تعتبروا كده أصل رياض الصالحين. الكتاب الأم لرياض الصالحين هو كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، شرحه أيضا الاثنين مشروحين على اسطوانة اسمها دي في دي. الشرط بتاعها ان حضرتك تسمع هذه الشرايط او هذه الاسطوانة مع قراءة الكتاب على مدى 3 سنين. كم درس هما؟ الترغيب والترهيب 183، المعارج حاجة و80. كم؟ المعارج 183 ولا ده الترغيب والترهيب؟ ها؟ الترغيب والترهيب 203 والتاني 180، 183. فهم حوالي أقل من 400 درس، ها؟ 386. فاحنا بنطلب سماع درس كل 3 أيام. الترغيب والترهيب مدته نص ساعة، ومعرفة القبول مدته ساعة تقريبا. فاللي هياخد الهدية بشرطها بعزيمة، أنا بطلب العزيمة على، يعني أقصد يبقى عنده عزم على إنه ينفذ الكلام ده، وليست مهمة بالصعبة. كل تقبول خلال 3 سنوات، خلال 3 سنوات، كل 3 أيام درس من ده أو من ده. يعني في الأسبوع هتاخد درس من ده ودرس من ده. أظن ده كسل يعني. مين ما عندوش كمبيوتر؟ ها؟ دي بتشتغل على الموبايل. ممكن تنزل على اي نوع من الموبايل MP3، وفلاشة او شاشة. صحيح مسلم واخدين السنة المرة اللي فاتت، اللي عايز يعمل صحيح مسلم ومدارج السالكين بتوع السنة اللي فاتت اللي ما خدهمش وبشرطهم، اللي هم الاثنين كدروا كانوا 5 سنين. فاحنا موافقين برضه. جزاكم الله خير. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في قول كبيرهم فلن أبرح الأرض أي أرض مصر أي لن أغادرها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أي يمكنني من أخذ أخي. فهو يتوكل على الله ويرجوه أن يحكم له بتحرير أخيه وبرده إلى أبيه وفاء بالموثق، ويتوسل إلى الله سبحانه باسمه عز وجل خير الحاكمين، وهو خير الحاكمين. ثم أمرهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه بما حدث، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال قتادة وعكرمة بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وهو أن ابنك سرق. قال ابن زيد ما علمنا في الغيب أنه سرق له شيئا، وإنما سئلنا ما جزاء السارق، يعنون بذلك الاعتذار والتنصر، لأن ظاهر الأمر أنه السبب في أخذ أخيهم، رغم أن ذلك ليس هو جزاء السارق في حكم الملك. فهم يعتذرون إلى أبيهم بأنهم حين التزموا للعزيز بأن جزاء السارق بأن جزاء من ولد في رحله فهو جزاؤه ما كانوا حافظين للغيب أي عالمين به. يقولوا احنا ما كناش نعرف انه سرق، لو كنا نعرف انه سرق ما كناش ايه قلنا له فهو جزاؤه. هو يعني الشخص السارق ايه جزاء السارق انه يتأخذ، هم السبب. بس سبحان الله بلاء عجيب وقع عليهم، ما كنا عالمين للغيب وهو أن أخاهم قد سرق شيئا، فهم ما شهدوا إلا بما علموا من شريعتهم أن جزاء السارق أنه يدفع إلى المسروق منه. أي ولو كانوا يعلمون الغيب وأن أخاهم قد سرق لما التزموا بذلك، والله أعلم. وقوله عنهم واسأل القرية التي كنا فيها، يعنون مصر، هذا هو الظاهر وهو قول قتادة. والعير التي أقبلنا فيها أي القافلة التي رافقتنا التي رافقناها، اسألهم عن صدقنا وأمانتنا وإنا لصادقون، تأكيد لصدقهم بإن المؤكدة ولام التوكيد. ولكن ما يغني التوكيد عن من جرب عليه الكذب قبل ذلك، لما يحلف 50 مرة ولا يؤثر ذلك صدقا، اللي كذب وتعرف عنه الكذب مش هيصدقوا الناس. وما يغني السؤال عن أمانة من علم عنه خيانة الأمانة قبل ذلك، اسأل الناس عن أمانتنا ده أنا عارفكم، أنا هسأل ليه ده؟ وبعدين بقى معقول يعني سيدنا يعقوب هيروح يسأل في مصر هو يقدر يسافر، لكن هم بيقولوا كده وخلاص، هم مش عارفين يعملوا ايه في الورطة اللي هم فيها. فأما خصوصا يقول ماذا ما يغني السؤال عن أمانة من علم عنه خيانة الأمانة قبل ذلك. إن اليقين المعلوم في النفس أبلغ من السؤال، ده أنا مجرب بنفسي، خصوصا السؤال الذي لا يمكن. فأنى ليعقوب عليه السلام أن يسأل أهل مصر وأسأل القرية التي كنا فيها، يسأل أهل مصر إزاي، ولكنهم لا يدرون ماذا يصنعون وكيف يقنعون أباهم بأن هذه المصيبة الهائلة الجديدة لا صنع لهم فيها وأنهم ما فرطوا هذه المرة، ولكنه الجزاء العدل من الله سبحانه للكاذب الخائن الفاجر، لأن هم كانوا كذبة وقالوا إيه؟ أكله الذئب، وكانوا فجرة في الخصومة. سيدنا يوسف عمل لهمش حاجة نهائيا، ما ظلمهمش، ولكن الغل اللي عندهم واللي موجود لغاية إيه؟ لغاية كبرهم في السن، إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل، فجور في الخصومة وخيانة في الأمانة اللي هم استؤمنوا عليها. سيدنا يوسف استؤمن عليهم، الجزاء العدل من الله. هو صحيح عدى أول مرة من غير عقوبة، بس فكرك إن ربنا سيتركه؟ كم من كاذب مرت كذبته، وخائن مرت خيانته، وفاجر مر فجوره، ثم جاء بعد ذلك وقت الحساب ليكون هناك ألم وضيق وكرب. الجزاء العادل من الله سبحانه للكاذب الخائن الغادر الفاجر، أن يرد خبره كله ولو صدق في بعضه، ويخون في شأنه كله ولو كان أمينا في بعضه. يعني واحد اتعرفت عليه كذبة في الحديث، العلماء يسموه ايه؟ كذاب. يكون قال 15,000 حديث صح، يقولوا عليه ايه؟ كذاب، طالما انه تعمد الكذب ايه؟ مرة واحدة في الحديث. ولو كان امينا في بعض شأنه، ويعامل كفاجر في امره كله ولو عدل في بعضه. وفي هذا حجة لأهل الحديث في رد حديث من عرف بالكذب، مع أنه لا يكذب في كل حديث يحدثه، ولكن طالما ثبت كذبه مرة فيجب معاملته كذلك حتى يتوب وتحصل توبته. والله أعلم. كل هذا أصابهم بسبب ما صنعوا يوسف عليه السلام منذ زمن طويل، فعقوبة العاصي قد تتأخر، وقد يملي الله للظالم ولكنه لا يهمله ولا يضيع حق المظلوم ودعوته، كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل عن دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أنصر المظلوم. ولذلك ما فيش حد مظلوم يبقى مكروب وهو عارف أن ربنا الذي أقسم بعزته وجلاله أنه سوف ينصر، وأن هذه الدعوة سوف تستجاب. إذا كانت تستجاب ولو من كافر اتخذ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، في رواية: ولو من كافر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فاحذروا عباد الله من الظلم، نعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. الله سبحانه وتعالى لا يضيع حقوق العباد، حقوق العباد لابد أن تصل إلى أصحابها حتى يعفوهم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. كيف كان وقع الخبر على يعقوب عليه السلام؟ ضاع ابنه الثاني الحبيب إلى نفسه، وغاب الثالث في انتظاره. كيف كان رد فعله؟ على هذه المصيبة الشديدة. ثم كيف كان، ثم كيف يكون ابنه الحبيب المربى على عينه الذي يعلم صفاته وسجاياه الطيبة شبيه يوسف الكريم عليه السلام، كيف يكون قد سرق؟ أمر لا يقبل ولا يصدق. فكان من الطبيعي أن يتهم إخوته الذين سبق منهم الكذب والخيانة ومضى منهم الحسد والضغينة بأن نفوسهم المريضة قد سولت لهم وزينت أمرا بأخيهم الثاني. فقد كانت كلمتهم هذه المرة وإنا لصادقون، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون، هذه الكلمة شبيهة بكلمتهم أول مرة، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إحنا غلابة هنصدق بس مش هتصدقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كما كان عهدهم في هذه المرة وإنا له لحافظون. ثم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وهم قالوا عن سيدنا يوسف إيه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يبقى دي زي دي كعهدهم أول مرة، كذلك مع يوسف عليه السلام، فكان جوابه عليهم مثل ما قال لهم أول مرة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض الناس لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب عليه حكم الأول عليه، سحب حكم الأول عليه، وصح قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يعني عايز يقول النبي إزاي يقول الكلام ده هو مش صح؟ لا هو صح، هم سولت لهم إيه؟ أنفسهم زمان، مش كده؟ الذي يظهر لي، انتهى كلام ابن كثير، والذي يظهر لي والله أعلم أن يعقوب عليه السلام ما قصد فعلهم الأول حتى يتكلف تصحيح قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بل كان هذا ظنا من يعقوب عليه السلام أنهم صنعوا مكرا بأخيهم بنيامين، ولا مانع من تجويز الخطأ في الظن على الأنبياء. يعني ينفع نبي يخطئ في الظن؟ يخطئ في الاجتهاد، أخطأ في شيء كما قال سبحانه وتعالى فيما هو أشد من ذلك: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لا مش سوء الظن، سوء الظن بمن يستحق سوء الظن ليس سوء ظن، بل هذا ظن في موضعه. ولا مانع من تجويز الخطأ في الظن على الأنبياء وهم لا يقرون على ذلك، بمعنى أن هيجي له وقت يتعدل وتتم فعليا. فإذا كان الخطأ في الاجتهاد في الأحكام، أحكام اللي هي منتسبة للشريعة الحلال والحرام، جائزا وواقعا، فلأن يكون جائزا وواقعا فيما لا يترتب عليه حكم أولى وأحرى. ولقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأعمى لما ابتعد عنه، انشغل عنه برؤوس قريش وكبارها، ونزل عتابه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. واجتهد في أسارى بدر، واجتهد في قبول عذر المنافقين في غزوة تبوك، وبين الله له عفوه عنه في هذه الاجتهادات: عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان ينبغي ما تأذنش ليتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم في شأن تأبير النخل ما هو معلوم، كانوا هما بياخدوا من النخل الذكر للنخل الأنثى، النخل يطلع كويس، فالرسول قال لهم ما تسيبوا الموضوع ده، فما جابتش الثمار، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى الحاجة محتملة أن الرسول يقول حاجة بالظن، وده مش معصوم منه الأنبياء، الأنبياء معصومين من المعاصي، من الكبائر، من الكفر. وقال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، حرث عن الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم، غنم القوم راعت فيه ليلا أكلته، فسيدنا داود قيم الزرع وقيم الغنم، طلع أن الغنم قيمتها زي الزرع، فأمر بإعطاء الغنم لأصحاب الزرع، ففهمناها سليمان. سيدنا سليمان رأى حكم آخر أكثر عدلا بالطرفين، لأن دول حيبقوا ما عندهمش إيه غنم خالص ولا وسيلة للحياة، فطلب فحكم بينهم بأن تعطى الأرض لأصحاب الغنم يصلحونها حتى تعود كما كانت يوم النفش يوم أكلت الغنم، ويأخذ أصحاب الأرض الغنم ينتفعون بلبنها وأصوافها حتى تعود إليهم أرضهم. هذا لا شك أقرب للعدل، لما ترجع لهم أرضهم يرجعوا لإيه الغنم تاني، فضل برضو كل واحد تحمل نتيجة خطأ ولكن بقى معاه شيء يقوم به. وما عندوش غيرها نعمل نفس الحكم. يقول وهذا كله دليل على جواز وقوع الخطأ في الاجتهاد من الأنبياء، وأنهم ينبهون عليه، فهذا الذي وقع في نفس يعقوب عليه السلام من هذا الباب، إن هو بل سولت لكم أنفسكم أمرا في ظني، النبي يتكلم على الظن، وهو الله أعلم هو معذور عليه السلام فيما وقع منه لسابق فعلتهم بيوسف عليه السلام، ومع ظنه ذلك كان رد فعله أجمل رد، أجمل رد فعل وأحسنه، فصبر جميل، أي الذي لا شكوى فيه إلى الخلق، ما أعظم صفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مصيبة هائلة وخطب جسيم نكأ الجرح القديم والحزن الدفين. يعني سيدنا يعقوب تولى عنه وقال يا أسف عليه على يوسف، مع ان في اتنين متاخدين دلوقتي، واحد متاخد تاني مش موجود، ومع ذلك الجرح الجديد نكأ الجرح القديم والحزن الدفين، ومع ذلك فلا يقابل لا فلا فلا ومع ذلك فلا يقابل الا بالصبر الجميل. بل ولما زاد الكرب وعظم المصاب واشتد البلاء رجا قرب الفرج من ربه العليم الحكيم، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، أن يأتيه بأبنائه الثلاثة يوسف وبنيامين وكبيرهم روبيل أو يهوذا، وعسى من الله واجبه، وهي من أنبياء الله خبر عن الله، فإن شدة البلاء على قرب الفرج، لأن الأمور يدبرها العليم بأحوال العباد الحكيم فيما يقدره، ليست الأمور تجري بغير حكمة وإحكام، وليست من صنع البشر، إن المقادير يقدرها العليم الحكيم بعلمه وحكمته وإحكامه لكل شيء صنعه، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، ولا يشرع الشرائع، ولا يقدر المقادير إلا للحكم والمصالح التي هي أحب إليه مما لو لم يقدر المكروه أو لم يقدر المكروه، فيخلو الأمر عن هذه الأمور المحبوبة. يعني لو ما كانش ربنا قدر الأمر ده لأن يوسف يتاخذ وبنيامين يتاخذ وروبيل ولا يهوذا يستمنى، كل دول ترتب عليهم عبودية الصبر، عبودية الشكوى إلى الله، عبودية الرضا بما قسم الله، شهود آثار الأسماء والصفات، كلها أمور محبوبة ترتبت على المكروه. كم في الألم الذي قدره الله على يعقوب عليه السلام من حكمة بالغة ومصلحة عظيمة وعبادة له سبحانه وقدوة حسنة وصبر وحلم ورجاء وحسن ظن بالله ومعرفة بأسمائه وصفاته وشهود لآثارها في الكون. كم ارتفعت درجات يعقوب عند الله، وكم من ثناء حسن ولسان صدق في الآخرين بسبب موقفه الرائع. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.